الحمد لله بشيء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع أفعال الله سبحانه وتعالى العظيم سبحانه وتعالى. اللهم سبحانه وتعالى يكفيك، اللهم سبحانه وتعالى يكفيك، أليس الله بكاف عبدا؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ قال تعالى إنا كفيناك المستهزئين. يقولوا يعني إيه الله يكفيك؟ يقولوا كفاك كفاك الأمر إذا قام بالأمر كله، كفاك كل ما أهمك، والذي يكفي العبد عن أهمه ويستغني به عما سواه. يقولوا الله سبحانه وتعالى ما يكفيك أي أنك تستغني بالله فيكتفى بمعونة الله عن غيره. قال الله الطبري وقيل أن الكفايات كلها واقعة به وحده لا شريك له، وقيل الكافية عبادة جميع ما يحتاجون إليه ويضطرون إليه. الكافي من آمن به ومن توكل عليه ومن استوزد منه حوائج الدنيا والدين. قالوا الكافي عبادة من الرزق والمعاش والقوم والحفظ والكلام والنصر والعزة، فهو ممن يكتفى بمعونته عما سوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جي مجموعة من الناس تسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، تسخروا منه هو يدعو الى الله، تسخروا منه هو بيطوف الكعبة، تسخروا منه هو بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، تسخروا منه هو بيقرأ القرآن. وكان الناس دي عندهم مكانة كبيرة، عندهم سلطة وأموال، كلماتهم مسموعة مع قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم صادق وأمين ويعني بيدعوهم لله وهم مصممين على إن هم يتعاملوا معه تعامل فيه صداقة. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يطوفون بالبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت. فمضى الوليد بن المغيرة أحد كبار قريش، فقال جبريل يا محمد كيف تجد هذا؟ قال بئس عبد متعب. فقال قد كفيت. وأما إلى ساق الوليد فمال الوليد برجل يريش نبلا، فتعلقت جزية من نبل هذا الرجل بإزاره، فمنعه كوي أن الرام نزعها، فجعل هذه الريش تضرب ساقها فمرض ومات. وقيل تعلق سهم بثوبه فأصاب أكهله فقطع. ومضى العاصم عوائل، فقال جبريل كيف تجد هذا؟ قال بئس العبد. فأشار شوق بصدره وقال قد كفيت. فدخل شوك في أخمصه فانتفخ نصفه ومات. ومضى الأسود المضطرب فقال كيف تجد هذا؟ قال عبد سوء. فأشار يديه إلى عينيه فعمى وهلك. وقيل جعل ينطح برأسه الشجر ويضرب وجهه بالشوك، فاستغاث بغلامه فقال يا أحد يصنع بك هذا غير نفسك؟ فمات وهو يقول قتلني رب محمد. ومضى الأسود من عبد يهود فقال جبريل كيف تجد هذا؟ قال بئس العبد. قال قد كفيت. وأشار إلى بطنه فسقى رقمه فمات. وقيل أصاب عينه شوك فسالت حلقتان. وقيل خرج على أهله فأصابه السموم فسود حتى عاد حبشيا. فنزله الله سبحانه وتعالى إنا كفيناك المستهزئين. إن ربنا سبحانه وتعالى يكفي للنبي صلى الله عليه وسلم الحماية. هو النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ومعهوش حد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم بأول الله سبحانه وتعالى والناس مش عايزين يرجعوا. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر ربنا سبحانه وتعالى يكفيني يعني يحميني. قال تعالى قولوا آمنا بالله قولوا آمنا بالله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي المؤمنون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يعني سيكفيكهم الله يعني أن الله سبحانه وتعالى يغنيك عن الاحتياج إلى هؤلاء. إن وإحنا مع ربنا مش محتاجين حد تاني أبدا. قلوبنا مش محتاجة حد وعقولنا مش محتاجة حد. لا نحتاج مع الله أحد. الله يكفي. أليس الله بكافي العبد؟ الله يكفيك من رزقه من عطائه من حبه من هدايته. الله يكفيك من غناه. ان انت مش محتاج حد مع ربنا مطلقا. وهنتكلم على ان القران يكفي ان الوحي كافي ان العبد لا يحتاج مع الوحي الى اي شيء اخر. فربنا سبحانه وتعالى قال فان تولوا فانما هم في شقاق يعني قولوا لهم احنا ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين فانا عصام بيخاطب اليهود بيخاطب النصارى فبيقول له قول لهم كده قولوا امنا بالله وانزل الينا وانزل ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاصوات واوتي موسى وعيسى واوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين احد منهم الجميع عندنا انبياء. ثم قال فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. لو هم امنوا بمثل ما امن عليه الصحابه فقد اهتدوا. وان تولوا لو هم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم العداء ورفضوا هذا الايمان قالوا لا احنا مش هنؤمن بالله احنا ممكن نؤمن بموسى بس مش هنؤمن بعيسى. قالت اليهود ليست النصارى على شيء يعني مش حتى عندهم دين ما عندهمش حاجه اصلا. قالت النصارى ليست اليهود على شيء اللي هو احنا الايمان اللي هم بيقولوا ان الايمان اللي هم بيؤمنوا به مختلف عن الايمان اللي انتم بتقولوه. قالت على فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا هذا هو الله وان تولوا فانما هم في شقاق. في شقاق يعني ايه؟ يعني اصبحوا في شق اخر غير شق النبي صلى الله عليه وسلم. كانها بقت معلقه وفي واحد واقف في شق واحد واقف في شق الايه؟ في شق اخر. قال الشقاق شده المخالفه اشتقوا من الشق بفتح الشين وهو الفلق وتفريق الجسم فسيكفيكهم الله. قيل ان هذا تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم لان معنى ان ربنا يقول ان كبار قريش ناصبوه العداء وكانوا في عداء شديد معه ده في حاجه تخوف. تخيل كده لما انت كده تخوف ان فلان وفلان وفلان وفلان مع دينك باسمك بعينك هو في ماذا؟ ده كده ضاعت. تتفاجئ ان ربنا بيقول فسيكفيكهم الله يعني الله سبحانه وتعالى يكفيك هؤلاء. ان العبد هو مع الله لا يخاف ولا يحزن. قال لا تحزن ان الله معنا الا تنظروه فلما صلاه الله اذا خجل الذين كفروا ثاني اثنين لدموع في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. ان لما تقول له نزل عدوهم تحت ان هو سلام وبطل في الغار بيقول لو واحد فيهم يعني هم وصلوا الغار واقفين على راس الغار قال نزل عدوهم تحت قدميه لا يرانا يعني هو في غار والغار ده حته في الجبل صغيره كده يعني شق في الجبل مش شقه يعني ده حاجه صغيره كده جوه الجبل وهم واقفين فوق على الصخر اللي فوقهم على طول هم في هذا الغار فقال لو ماذا يحفظن تحت قدميه لو رآنا هو مجرد ان هو ينظر تحت قدميه لو رآنا فقال ان الله معنا بالك النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش لا تخف. قال له ايه؟ قال له لا تحزن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش خايف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصديق لا تحزن ان الله معنا، الله يكفيك، الله يقويك، الله يحميك. قال تعالى يتقون المؤمنين ان يكفيكم ان يمتكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه المنزلين. قول له هو مش كفايه عليك؟ قول له ربنا سبحانه وتعالى جعل الملائكه تثبيتا للمؤمنين في اثبات الوحوه. ان في غزو بدر نزلت الملائكه تقاتل مع المسلمين، وفي غزو احد نزلت الملائكه تقاتل مع المسلمين. فربنا سبحانه وتعالى ذكر ان النصر من عند الله، وان نزول الملائكه فقط للاطمئنان. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى منته على عباده، يقول انا عارف ان قلبك بيطمئن بالاسباب، فانا اعطيتك اسباب فقط تطمئن بيها، لكن الله يكفيك. ان العبد لا يحتاج مع الله الى شيء. قال تعالى ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، كفى بالله عليما، كفى بالله شهيدا، كفى بالله حسيبا، كفى بالله عزيزا، كفى بالله لطيبا، كفى بالله رزاقا. ان احنا لا نحتاج مع الله الى شيء. ان ربنا سبحانه وتعالى يعرفنا انه يكفيك. العبد محتاج ايه؟ محتاج ايه في حياتك؟ محتاج ياكل وايه؟ محتاج انام، محتاج مأوى وايه كمان؟ محتاج امان، ومحتاج صحه، ومحتاج اولاد. كل اللي انت محتاج خزائن الله منهم، خزائن الله منهم الان. الله سبحانه وتعالى يكفي عباده. كل من امن بالله كفاه الله. قولوا الكفايه على قدر الايمان. كل ما العبد يوقن في ربه كل ما ربنا سبحانه وتعالى يكفيه. يكفيه قلبك يمتلئ بحبه، انك انت تبقى صاحب قلب محبب لله سبحانه وتعالى، اللي هو عارفين انه وصل في حسه الازمه، ازمه شديده. يوم خرج الى الطائف وعرض نفسه على ابن عبد يمين وهو بيقول له أنا وجد الله غيبك ليبعثها. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ما لقاش حد يبعثه إلا أنت. أما وجد الله غيبك ليبعثها. النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يسير في كل سعادة ويرفع إليه ويقول إن لم يكن بك غضب علينا على عبادي. قل يا رب أنا مش محتاج حد. أنا محتاج إنك ترضى. أنا مش عايز حاجة من حد. أنا عايز إنك ترضى. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. إن النبي صلى الله عليه وسلم يناجي الله سبحانه وتعالى يقول له ربنا أنا مكتفي، مكتفي برضاك، مكتفي بهداك، أنا مستغني بك عما سواك. الله سبحانه وتعالى ذكر انه يكفي العباد. وده يقول لما يقول لك مثلا ان في واحد بيسكت وفي واحد بيأنس بالذكر. يأنس بالذكر يعني ايه؟ يعني بيستمتع بالذكر. هو ذكر الله بالنسبه له مش بس تؤمين القلب، انما كفايه القلب. ان هو ما عادش الناس قلوبها تتغذى بالمال. ثم يعني افتح كده افتح وانت قاعد مع اصحابك وانت قاعد مع قرايبك في اي قاعده اي موضوع في فلوس. شوف بقى الناس تقول ايه؟ يا سلام الناس بتتكلم، الناس بتكتفي او بتغتدي بشهوات كتير. هنا في واحد يكتفي بالله، الله يكفيه. قال الله سبحانه وتعالى والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. قول للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقلقش منهم، قول له ما تقلقش من اعدائك انا اكفاك. يعني كفى بالله وليا، يعني الله يتولى امرك فلا تقلق من هؤلاء، الله يتولى امرك فلا تقلق من النصرة، الله ينصرك، وما النصر الا من عند الله. قال الله سبحانه وتعالى كفى بالله حسيبا. قال الله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. قال الله سبحانه وتعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول صمت الخلق على الايات على دلائل الوحدانية والقدرة في أقرار السماوات والأرض، شمس قمر نجوم ليل نهار رياح أمطار زرع ثمار بحر عرق صواعق جبال بحار، سنطلعهم على مظاهر قدرتنا في هذه الأشياء الخارجية التي يرونها بأعينهم، كما سنطلعهم على أثار قدرتنا في أنفسهم عن طريق ما أودعنا فيهم من حواس وعقل وروح وعن طريق ما يصيبهم من خير وشر. انا هوريك سنريهم اياتنا في الافاق وسنعطيهم ادوات في انفسهم وسنريهم ايات في انفسهم، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم لماذا؟ حتى يتبين لهم انه الحق، ليعلم انه الحق. ثم قال اولم يكفي ربك انه على كل شيء شهيد. قيل انه توبيخ للكفار على عنادهم مع ظهور ادله في كل مناحي الحياه، كل شيء يدل على الله. افعال الله سبحانه وتعالى اظهر من ان ينكرها منكر. يعني ايات كثيره قوي، هو في حد محتاج مع الايات بعد الايات لايات اخرى؟ يعني عارفين لما راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام قالوا احنا عايزين دليل على ان الله يقدر، اجعل لنا الصفا ذهبا. قالوا احنا عايزين تخلي جبل الصفا ده ذهب عشان نؤمن ان ايه؟ ان انت ربك يقضي على كل شيء. هي دي هم عايزينها آية. عارفين لما قوم صالح قالوا احنا عايزين ناقة من الصخرة دي، زي ما بني إسرائيل قالوا سيدنا عيسى ايه؟ عايزين مائدة من السماء. انتوا فاهمين انتوا بتقولوا ايه؟ انت فاهم الآية دي معناها ايه؟ فرزق الله سبحانه وتعالى ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للأسباب. الآيات كثيرة جدا حواليك. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. آيات الكون كله آيات، أقدار الله آيات، معاملة الله آيات، رسالة الله آيات. وبعدين يقول لك أنا الآية دي مش عاجباني، عايز آية معينة. أنت متخيل آية معينة ديت لما تيجي أنت هتؤمن مثلا؟ من المعاني العميمة أوي في مسألة أن الله يكفيك وأن الله يكفيك وحده، أن الوحيد الذي يكفيك هو الله، وأن الله سبحانه وتعالى يكفي عباده. مسألة الاكتفاء بالوحي، الاكتفاء بالوحي كمعيار، والاكتفاء بالوحي كمنطلق، الاكتفاء بالوحي كمصدر للهداية، الاكتفاء بالوحي كرسالة. إن أنت مش محتاج تعرف أخلاقك من حاجة غير القرآن والسنة، مش محتاج تعرف عقيدتك من حاجة غير القرآن والسنة، مش محتاج تعرف تصوراتك الحياتية ونظرتك للعالم من حاجة غير أن القرآن يكفي، أن الوحي يكفي. قال تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما انزل اليك. أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن القرآن يكفي أو لم يكفي بربك أو لم يكفي أن أنزلنا عليك أو لم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك. ربنا بيقول للناس هو مش كفاية؟ مش كفاية اللي ربنا نزلوا الكتاب؟ آيات تتلى عليكم؟ هذا الكتاب أنزله الله سبحانه وتعالى من علمه، هذا علم الله بين أيديكم. وفي حد هيشرع أعظم من الله؟ في حد هيلزم العبد ويوفى العبد بمجرد اتباع أمره أعظم من الله؟ أنزله بعلمه. قالوا أي أنزله من علمه. عمر بن الخطاب رأى بيد رجل الأول النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد عمر شيء من كتاب الله. سيدنا عمر كان بيقرأ ويكتب وكان بيحب يقرأ. فلما سلام مر على عمر يوما فوجد في يد عمر صحيفة من كتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لو كان موسى حيا اللي نزل عليه التوراة لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللت لكم. متخيل متخيل النبي صلى الله عليه وسلم لحد فين بيقول للصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بينظرني لحد فين بيقول للصحابة اكتفوا بالقرآن. تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم من عرض عليه عمر ذلك فقال له بعض الأنصار يا ابن الخطاب ألا ترى إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضينا لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لذلك كان الصحابة ينهون عن اتباع غير القرآن. لذلك عمر لما فتحت الإسكندرية ووجد فيها كتب كثيرة من كتب النوم فكتبوا إلى عمر ماذا نفعل في هذه الكتب؟ كتب أديان وفلسفات طرح الكتب حسبنا كلام هم هو القضية مش قضية حركة تاريخ الأمم. عمر كان من علماء تاريخ الأمم إنما كان بينهى عن إن الناس تختلط في مصادر الهداية. يعني مش المطالب إن أنت تهتدي بالقرآن وبكتب غير القرآن إنما تكتفي بالقرآن. إن المعيار الأوحد اللي أنت هتحاسب عليه عند الله يوم القيامة هي الرسالة الوحي القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي وضحت وبينت وعلم الناس كيف يطبق هذا القرآن. جواب النبي حاتم قال كنت عند عمر الخطاب حديث خالد بن عرفات قال كنت عند عمر الخطاب إذ أتي برجل من عبد القيس مسكنه السوس قال له عمر أنت فلان ابن فلان؟ قال نعم. قال نزل السوس سوس مختار يعني قال نعم. فقام عمر فراغ قال له أنت فلان قال له أنت ساكن في سبب الأرض أنا قال ما ينضل. فقال له مثلا بي فقال ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك أحسن القصص لما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال له إزاي بتقرأ كتب غير القرآن على الناس وتعلمهم من ذا الدين؟ نهى عمر أن يكون هناك خوف من كتب التوراة والإنجيل مع القرآن. كان الراجل ده عنده شوية شبهات في القرآن فكان بيعمل ايه؟ كان بيقرأ القرآن ويلقي شبهات على الناس ويجيب من كتب التوراة والإنجيل. فسمع عمر فقال له ربنا سبحانه وتعالى أنزل في القرآن أحسن الحديث فكيف لا تكتفي بالقرآن؟ نحن نقص عليك أحسن القصص. في خلاف بين التفسير احسن قصص هي قصه يوسف ام قصص القران؟ يعني هل كلمه احسن قصص مقصود بها قصه يوسف فقط، ولا احسن قصص مقصود بها ايه؟ كل قصص القران. وانتصر يا شيخ الاسلام التنميه لمساله ان احسن قصص هي قصص ايه؟ القران كلها. قال لان هناك من في قصه القران ما هو افضل من قصه يوسف عليه السلام من ناحيه الموضوع، ان يوسف عليه السلام نبي حسده اخوته واذوه واحسن وصبر ثم مكنه الله، ولم يكن الصراع مع يوسف الى صراع شخصي، انما افضل من قصه يوسف قصه نوح. ان سيدنا نوح كان الصراع بينه وبين قومه كان صراع ايه؟ مش شخصي، ده كان صراع ديني، ان هو بيدعوهم الى الله وهم بيكذبوه. ونوح عليه السلام ذو الحزم، وافضل منه قصه موسى عليه السلام ووقفته امام فرعون، ثم قصه موسى مع بني اسرائيل. فانتصر الى احسن القصص ليس فقط قصه يوسف عليه السلام، انما قصص ايه؟ انما قصص القران العموم. وان كان انه القول الاخر ان احسن القصص هنا مقصود بها قصه يوسف، وذكروا على انها قصه مجموعه في سوره واحده، انها في سياق واحد، اي انها قصه بني اسرائيل واصل بني اسرائيل، ولم تسمى امه بنبي كاسرائيل، سيدنا اسرائيل سيدنا يعقوب يعني، انما فيش امه اسمها ام بني ابراهيم ولا بني اسحاق ولا بني يوسف ولا بني موسى، انما في امه اسمها ام ايه؟ ام بني اسرائيل. سيدنا اسرائيل المربي يعني مربي عظيم، مربي جليل، مش واحد طبيعي، واحد ثور على ابنائه وفساد ابنائه حتى حولهم الى الاسباط اللي هم انبياء اوحي اليهم بعد ذلك، ان اولاده دخل بينهم الحسد، اتجمعوا على اخوهم جابوه في البير 40 سنه وهو صابر على ان هو يعلمهم الدين وان هو ياخذ على ايديهم، حتى جمعهم الله سبحانه وتعالى في ايه؟ في اخر حياته. وابيضت عيناه من الحزن وهو فظيم، هو صابر، صبر على اولاده، اي صبر هذا؟ صبر على التربيه عظيم. لذلك سميت الامه بايه؟ بامه بني اسرائيل. سيدنا يعقوب يقول له انما اشكو مجدي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلم. الايمان ده، وخد بالك ان في بال ان انا ابني مثلا طلع صايع فراح قتل واحد او راح خطف واحد او راح سلق واحد، وفي ان انا ابني عنده مشكله مع اخوه لدرجه ان هو وضع اخوه في البير وطلع يعيط ويقول لك والله ده كلام زياده يعني. وسيدنا يعقوب يعلم ما فعلوه، مش تفاصيله، لكن يعلم ان هذا كذب، ومع ذلك كسبس ملوش تكذبين، صبر عليه. فاهم يا جماعه؟ اللي جماعه بيكذب وانت عارف يقينا ان هو كذاب، وتعطيه ويصبر عليه ويحلم عليه. فهنا عمر بن الخطاب بيقول له الله يكفي، كلام الله يكفي، وحي الله يكفي في الهدايه، أنا لا نحتاج مع الوحي إلى أي شيء آخر. فلما عرف عمر أن هناك من الناس من يخلق على الناس أمر الدين، ضربه بعمر وقال عليه نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أو لم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قال تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. قول له ما تطيعش حد إلا الله. قول للنبي صلى الله عليه وسلم أهواء الناس ما بتخلصش. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، يعني آيات تاخذ بقلبك، اتق الله وطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا. عليك ان تتبع الوحي. طب يا رب هيحصل ايه في كذا؟ ربنا يكفيك. الله يكفيك. الله يكفيك كل ما اهمك. كل امور الدنيا الله يكفيك. كل اعداء الله يكفيك. كل احتياجاتك الله يكفيك. كل طموحاتك الله يكفيك. ان الله يكفي. حديث غلام المخدوم من الأدعية أنه قال اللهم اكفنيه بما شئت. أما الملك قرر أن هو يقتله وبعدين قال لجنوده إيه؟ قال لهم رد عمل إيه صحيح؟ اقتلوا السيادة زي ما شفتوا مش هينفع نقتله كده مرة واحدة. خدوه في عرض البحر سفينة ولما تبقوا في عرض البحر ارموه وقولوا إيه ده جت ريح شديدة قلبت السفينة وإيه؟ وخلاص يبقى الخبر لما الناس تيجي تسأل وقال لهم ده السفينة اتقلب. غلام مقيد غلام شاب صغير عنده كام سنة يعني غلام. فقال اللهم اكفنيه بما شئت. اللهم اكفنيه بما شئت. اللهم اكفنيه. فجاء ريح فقال الفص فيه فماتوا. ثم عاد الى الملك. عاد ليه؟ يدعو لله. الملك فوجئ ان ايه؟ طب انت خلاص بقى انت بقى كده شوف لك اي ارض ثانيه او اي حته فيها. هو صاحب رساله. فقال لجنودي خذوه الى شاهد الى اعلى الجبل ثم القوه من الشاهد. قال لهم لما تصلوا عن درجه معينه في الجبل المهم خلاص محدش عارف حاجه. هو حديث ولم يموت في مكان بعيد. ليه؟ عشان برضه شوفوا قدام الناس اللي مش معقول قتلت غلام يعني قتلت غلام يقول غلام عمل ايه؟ غلام يدعو الناس الى الله انت ايه مشكلتك يعني؟ فقال الغلام اللهم اكفنيه بما شئت. اللهم اكفنيه بما شئت. فجاء الجدال فاهتز الجبل فسقط الجنود وعاد الغلام الى الملك. طب ما تهرب بقى يا عيني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقص القصه وانت كل مره تقول هو الغلام عاد ليه؟ الغلام صاحب لسان وكانت دعوه اللهم اكفنيه بما شئت. ان الله سبحانه وتعالى يكفي. اليس الله بكاف عبدا؟ أليس عزة الله كافية؟ أليس عزة الله كافية؟ أليس عزة الله كافية؟ أليس قوة الله كافية؟ أليس رحمة الله كافية؟ أليس هداية الله كافية؟ أليس نصر الله كافية؟ أليس عطاء الله كافية؟ أليس كبرياء الله كافية؟ أنت مستني أنت محتاج إيه عشان تخضع؟ الله أكبر مما تتخيل وأعظم مما تتخيل. أليس الله بكاف عبده؟ الناس بتخوفك على حاجات كتير. خوفك على أمنك وعلى رزقك وعلى مستقبلك وعلى عيالك وعلى حياتك وعلى بيخوفك على صحتك. كل حد يقعد معاك إذا لم يذكرك بالله يذكرك بشيء يجعل في قلبك قلق تجاه شيء معين بتحبه وتعلق به. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك وبيخوفونك من دونه والله يكفيك. الله سبحانه وتعالى يكفي عباده كل ما امنه. ان العبد لا يحتاج مع هدايه الله الى شيء ولا مع تعلق الله الى شيء ولا مع حب الله الى شيء ولا مع توحيد الله الى شيء. ان العبد لا يحتاج مع السجود لله الى شيء. انت قلبك يطمئن بالله يمتلئ بالله ولا يمتلئ الا بالله. إن يا جماعة كل حب لغير الله كل تعلق بغير الله كالذي يشرب من ماء مالح. واحد بيشرب واحد شرب ويشرب أكثر واحد شرب أكثر وما ينتويش. وحب الله سبحانه وتعالى يملأ القلب ان الله يكفي يعنيك حياتك، انك انت تبقى لما الانسان يكتفي بالله يستغني بالله. يقولوا ليس منا من لم يتغنى القران، قيل اقوال يتغنى يعني يودده بتلتين، وقيل يتغنى يعني يستقيم كانه يغنم فيها يعني كانه يقيم فيها يعني يعني لابد ان كل مؤمن يكون مداوم على علاقته بالقران، وقيل يتغنى بالقران يعني يستغني بالقران عما سواه، يعني يكون كلام الله اعظم في قلبه من كل كلام، مش بس يستغني به يكتفي به. الاستغناء غير الايه؟ غير الاستعلاء، غير الاكتفاء. يعني لما نقول الاستغناء بالوحي يعني انت بتعظم الوحي وتستغني به عما سواه. الاكتفاء يعني انت لا تحتاج الى شيء مع الوحي. الاستعلاء ان يكون الوحي اعلى عندك من كل شيء. واحنا قلنا بالثلاثه ان احنا نكتفي بالله ونكتفي بكلام الله ونكتفي بطاعه الله. ان الناس بتجري على اشياء معينه وبتبحث عن اشياء معينه وبتلهل وراء اشياء معينه، وربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نعتصم به، ان نوحده، ان نعبده، ان نرضى به. اللي هو الناس بترضى بالفلوس، واهل الايمان بيرضون بايه؟ بربهم. يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.